بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب النكاح باب الحضانة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثدي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي. رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن زوجي يريد أن يذهب بابني، وقد نفعني وسقاني من بئر أبي عنبة. فجاء زوجها فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام، هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيدي أيهما شئت. فأخذ بيدي أمه فانطلقت به. رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب الحضانة. الحضانة من الحضن، وهو الجنب، وسميت بذلك لأن الحاضن يضع الطفل المحضون إلى جنبه. وأما شرعاً فالحضانة هي حفظ صغير ونحوه، والقيام بمصالحه وما يحتاج إليه من رعاية وعناية. هذه هي الحضانة، حفظ الصغير ونحوه، والقيام بمصالحه وما يحتاج إليه من الرعاية والعناية. وسبب الحضانة هي الفراق بين الزوجين. وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله في باب الحضانة قاعدة عامة، وهي أن الطفل المحضون لا يقر بيد من لا يصونه ولا يصلحه، لأن المقصود من الحضانة رعاية الطفل وصيانته، فلا يقر الطفل المحضون بيد من لا يصونه ولا يصلحه، حتى لو كان هو الأحق بالحضانة، ما دام أنه لا يقوم برعاية هذا الطفل والعناية به. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث عبد الله بن عمرو أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له حواء، وثدي له سقاء، وحضني له وعاء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي. قولها إن ابني هذا كان بطني له حواء، يعني أنها احتوته في بطنها، وكان ظرفا لها، لأن الطفل قبل خروجه من الدنيا يكون في بطن أمه. قال الله تعالى: يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. وثدي له سقاء، يعني أنها أرضعته وسقته من ثديها بعد خروجه من الدنيا، بعد خروجه إلى الدنيا. قال الله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. وحجري له حواء، يعني أنها احتضنت ورعت وقامت بمصالحه. وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لها أنت أحق به، يعني من أبيه، ما لم تنكحي، يعني ما لم تتزوجي. فدل هذا الحديث على مسائل، منها: أولاً، مشروعية الحضانة، وهي القيام بمصالح الطفل ورعايته وما يحتاج إليه. ومنها أيضاً أن الأم أحق من الأب في الحضانة إذا طلقها زوجها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أنت أحق به ما لم تنكحي. وفيه أيضاً دليل على أن المرأة إذا تزوجت، أن المرأة إذا طلقها زوجها وتزوجت، فإن حضانتها تسقط وتكون للأب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قيد أحقية الأم بالحضانة ما لم تتزوج. وحتى لو قدر أن الزوج الثاني رضي بالحضانة، فإن حق الأب لا يسقط في ذلك. أولاً، لأن الأب قد يجد غضاضة أن يكون ابنه عند رجل أجنبي، وحتى ولو كان قريباً قد يجد الإنسان غضاضة أن يتربى ابنه عند غيره. وثانياً أيضاً، أن الأم قد تنشغل بالزوج الثاني ومصالحه وأولاده عن رعاية هذا الطفل، فربما أهمل هذا الطفل ولم يعتنى به العناية اللازمة والعناية المطلوبة. وأما الحديث الثاني فهو في التخيير، يعني في تخيير الغلام إذا بلغ 7 أو حصل له التمييز. فدل الحديث الثاني على أن الطفل من ذكر أو أنثى يكون قبل تمام 7 عند أمه، فالطفل أو الولد المحضون قبل 7 يكون عند أمه سواء كان ذكرا أم أنثى. أما بعد 7 فإن الغلام يعني الذكر يخير بين أبويه، فإذا اختار أمه كان عندها، وإذا اختار أباه كان عنده. لكن قال أهل العلم إذا اختار أمه كان عندها ليلا وعند أبيه نهارا لأجل أن يعلمه ويؤدبه. وأما بالنسبة للأنثى فالمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنها تكون عند أبيها، أن الذكر يخير وأن الأنثى تكون بعد 7 عند أبيها حتى يتسلمها زوجها. والقول الثاني أن البنت بعد 7 تكون عند أمها، وهذا القول أصح، أن البنت بعد سن 7 لا تخير وإنما تكون عند أمها، وذلك لأن الأم أشد شفقة من الأب، ولأن البنت تحتاج من الرعاية والعناية ما لا يحتاج إليه الذكر، لأن الأم تعلمها ما يتعلق بالمنزل، ولأن البنت ربما أصابها ما يصيب النساء من الدماء والحيض ونحو ذلك، فتستحي أن تسأل أباها أو أن تسأل زوجة أبيها. لكن بالنسبة لأمها لا يكون بينها وبينها حياء. فعلى هذا يكون الولد من ذكر أو أنثى قبل 7 عند أمه ما لم تتزوج. وأما بعد 7 فإن كان ذكرا فإنه يخير بين أبويه، وإن كانت أنثى فإنها تكون عند أمها حتى يتسلمها زوجها. وهذه الأحقية فيما إذا كان كل من الأم والأب صالحا للحضانة. أما إذا قدر أن الأم ليست صالحة للحضانة أو أن الأب ليس صالحا للحضانة فإنه كما تقدم قال أهل العلم إن الطفل المحضون لا يقر بيد من لا يصونه ولا يصلحه. فإذا كان هذا الحاضن الذي له الحضانة صار يضيع هذا الطفل ويهمله ولا يقوم بمصالحه وتربيته ورعايته وعنايته وما يحتاج إليه، ففي هذه الحال يسقط حقه من الحضانة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.